الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 12 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في يوم الاثنين 18 من الشهر الخامس من عام 1436. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كتاب الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، فبدأ بأحكام الوجوب، وكذلك أيضا ما يعترض أحكام الوجوب من عوارض مثل الموانع، موانع التكليف، موانع التعبد. فقال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف، هذه الصلاة تجب على كل مسلم إلا حائضا ونفساء، وهذا بإجماع ولا قضاء عليهما. ثم قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. فهنا مسألة وجوب القضاء على من زال عقله بأنواع من المزيلات لهذا العقل، فذكر منها النوم، وهذا بإجماع لأنه يجب على النائم أن يقضي ما فاته بسبب نومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أو إغماء، هذا هو المذهب، وعليه قول علماء آخرين، ولكن ذهب الحنفية إلى أنه يقضي يوما واحدا، يوما وليلة فقط، ولا يقضي ما زاد على ذلك. واستدلوا بما كان من عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حين أغمي عليه فصلى 5 صلوات رضي الله عنه بعد إغمائه. وذهب الحنابلة إلى وجوب، ذهبوا إلى وجوب القضاء، وعليكم السلام ورحمة الله، ذهبوا إلى وجوب القضاء، وأما المالكية والشافعية فذهبوا إلى عدم الوجوب، أي أنه لا تكليف عليه. لو سمحت شيخ، عندنا درس، ترى ما أقدر ألقي وأنا أسمع كلام. الله يجزاك خير، ترى ما أقدر، بعد الدرس إن شاء الله تكلم من شئت. أقول بعد الصلاة، بعد الصلاة الله يحفظك، كلم من شئت، أنا ما أستطيع أن أتكلم وفي شخص يتكلم، الله يحفظك. بعد إن شاء الله بعد الدرس، بعد الدرس إن شاء الله كل الأخوان بي عندهم أسئلة أيضا بعد الدرس إن شاء الله عز وجل. ما عليك شيء، تصلي على حالك، ما عليك شيء، صلي على حالك. لو خرج من كبول أو خرج من ال، ما عليك شيء، تصلي على حالك، ما عليك شيء أبد إن شاء الله. الله يحفظك يرعاك. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. فمذهب المالكية والشافعية أنه لا قضاء عليه مطلقا، وذلك لأن عقله قد زال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وذكر أن من رفع عنه القلم المجنون، وكذلك النائم، المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. ولهذا كان سبب الخلاف هل المغمى عليه أقرب إلى حالة النائم أو هو أقرب إلى حالة المجنون. فمن قال بأن حاله أقرب إلى حال النائم أوجب عليه القضاء، وهم الحنابلة مطلقا. ومن قال بأنه أقرب إلى حال المجنون لم يوجب عليه قضاء. والأقرب الله تعالى أعلم أن المغمى عليه كما هو معلوم أنه يذهب عقله بغير اختياره، أنه لا قضاء عليه مطلقا، سواء كانت الصلوات يوما وليلة، صلوات خمس صلوات، أو كانت أكثر من ذلك، لعدم التكليف. لكن أئمتنا الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أو بعضهم ذكر نظيرا قد يرد على مسألة عدم وجوب القضاء أو القول بعدم وجوب القضاء، وهو أن الله عز وجل قد أوجب على الحائض قضاء الصوم، وهي غير مكلفة بهذه العبادة، مع كونها غير فاعلة. يعني هو كأنه يشير إلى اعتبار الاختيار، الاختيار في سبب ذهاب العقل. يعني من كان له اختيار في سبب ذهاب العقل، وهذا هو الضابط المعتبر في هذا والله أعلم، سيأتي إليه عليه الحقيقة فروع. من كان غير مختار في سبب زوال العقل فإن القلم مرفوع عنه ولا قضاء عليه، فهذا أيضا يعتبر ضابطا في هذه المسألة. لكن السؤال هنا في قول بعض الحنابلة بأنه وجب عليها قضاء الصوم مع كونها غير مختارة، فما الجواب؟ يعني المرأة وجب عليها أن تقضي الصوم رغم أنها لا تختار أن تحيض ولا أن تمنع الحيض. يعني دعونا عن مسألة إذا أنزلت الحيض أو منعت الحيض، هذه مسألة أخرى. نقول امرأة تركت الحيض على حالها، فما الجواب؟ يعني إن كنت تقول بأن المغمى عليه لا قضاء عليه. نعم يا شيخ، الجواب في الصلاة. طيب، في جواب، هذا صحيح، هذا إيراد، لكن فيه قول ينسف، يعني فيه إيراد ينسف. يعني صحيح الصلاة إيراد عليهم، نعم، لأنها حين لم تجب عليها الصلاة ولم يجب عليها قضاء الصلاة دل على أن مسألة الحيض أنه مسألة تعبدية في كونه مسقط للتكليف، سواء مسقط للأداء بالنسبة للصوم أو مسقط للأداء والقضاء بالنسبة للصلاة. فما هو الإيراد؟ ما الفرق بين حالة الحيض والنفاس من جهة، وبين في موضوع رفع التكليف؟ حالة الحيض والنفاس من جهة، وبين حالة زوال العقل من جهة أخرى. نعم. ها؟ في أحوال. طيب، هذا صحيح. أن يعني هو ترى يجتمع في أن الخطاب غير متوجه بالنسبة للصوم، الخطاب غير متوجه للحائض أصلا، بينما الخطاب وكذلك أيضا لمن زال عقله. لكن فيه فروق، لأن الفروق ترى يا أخوان قواعد وضوابط. إذا قلت فرق، هي الحقيقة قاعدة. إذا قلت أن هذا الفرق، يكون الجامع الذي هو عكس الفرق هو ضابط في الحقيقة. نعم يا شيخ. ها؟ أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. هذا الجواب بالدقة. الحيض والنفاس مانع، هو مانع لصحة الصلاة أصلا، فكانت له من الأحكام والآثار ما لا يعتبر مانعا لصحة الصلاة. يعني بعض درجات الجنون هي مثل حالة الصبي المميز، ولا لا؟ يعني يجيك واحد كان عمره 6 سنوات هو عمره 20 سنة، أليس كذلك؟ هذا يعد عند الناس مجنون وغير مكلف في هالحالة، يتصرف تصرفات طفل صاحب 6 سنوات. لكن ألا تصح الصلاة من الصغير؟ بلى. ومثله أيضا هذا المجنون، العلماء قالوا إذا كان يؤدي إلى إهانة الصلاة وإيذاء المصلين فيمنع من هذا، نعم إذا كان جنون ظاهر فيه. لكن أحيانا بعض عندهم جنون يعني أقرب إلى العتة، يصلي مع الناس ولا يلتفت، لكنه يعني هو في الحقيقة مرفوع عنه التكليف، ولا يمكن أن تعهد إليه ب10 ريالات فضلا عن غيرها. فهو باتفاق العقلاء وأهل العرف والخبرة بأنه لا ليس راشدا، بالعبارة الدقيقة، ما نقول بالغ ونقول ليس راشدا. فلاحظ إذن أن مسألة الحيض والنفاس هي مسألة مانع لا يجوز ولا يحل، مانع من صحة الصلاة، ومانع من جواز فعلها. بينما وكان هذا لمعنى تعبدي أيضا، أو لمعنى يختلف عن منع التكليف بسبب زوال العقل. أما زوال العقل فهو في الأغلب هو لحظ نفسه، أليس كذلك؟ هو لحظ المجنون، أنك ما تستطيع أن تتابعه وأن تلزمه بأن يصلي. فغالب أصل التشريع الذي شرعه الله عز وجل أنه لحق ولحظ هذا الصغير وهذا المجنون وهذا المعتوه. فاختلفت إذن أسباب التي رفع لأجلها التكليف في مثل هذه المسائل، فامتنع ما ذكره بعض علماء الحنابلة بعد الإمام أحمد رحمه الله من إيراد مسألة الصوم بقولهم مع كونها غير فاعلة، فهي ليست فاعلة، فكأنه يرد على القاعدة التي ذكرناها أنه إذا زال عقل الإنسان باختياره بغير اختياره فقد رفع عنه التكليف فلا قضاء عليه، هذه القاعدة، وذكرنا الإجابة عنها. نعم، هناك من قال أقل الجمع ويحتاط فيه بأن يقال بالأكثر من أقل الجمع هو 3، لأنهم قالوا 3 أقل الجمع، وبعضهم قال 2 يومان أو 2، ما نقول يومان، وهي في الأيام ثلاثة، لكن هذا لا دليل عليه. والأصل الأصيل والركن الركين والقاعدة العتيدة أنه لا تكليف، ولو كان شيء يخرج من هذه القاعدة، هذه من أصول الاستدلال أيضا، لو كان شيء يخرج من هذه القاعدة ومن حكمها لبين، ولا نجد إلا أثر عن عمار رضي الله تعالى عنه، وقد طعن بعضهم أيضا في صحته، وكما أن عليه إرادا أيضا أن الإغماءات أنواع، هناك إغماء وإفاقة، إغماء وإفاقة، ويغمى عليه ويحس بنفسه ولا يدري الناس عنه، وهذا يعرفه الناس، يقول أسمعكم تتكلمون بعد الحوادث وبعد الحالات السقوط التي يكون منها نوع من أنواع الإغماء. وفي أيضا أنه أراد الاحتياط، فإذا كان يعرف أنه قد كان مستيقظا لكن لا يستطيع أن يتحرك ويكلم الناس، يرى أنه مكلف لكن مجهد ولا يستطيع حتى أن يصلي إيماء، فترخص فتركها. فالإرادات والاحتمالات على أثر عمار كثيرة، فلا يمكن الاعتماد عليها، لا بقول فيما ذكر الحنفية باعتبار اليوم، ولا من قال باعتبار الثلاثة، ولا من قال بوجوب القضاء لمطلق ما ورد في أثر عمار. وعند النظر في الاستدلالات، يعني على المستدل وطالب العلم أن ينظر أين هو المحكم وأين هو المتشابه، فيتمسك بالمحكم ويعرض عن المتشابه، إلا إذا قوي وغلب على الظن وضعفت الإرادات التي عليه، وكما رأيتم إرادات في السند وإرادات في الحادثة نفسها والواقع، هل كان مغمى عليه إغماء تاما، هل فعل ذلك احتياطا، هل فعل ذلك على وجه الاستحباب، هل بعض الناس يعني يفعلها استحبابا أو خروجا من الخلاف أو احتياطا لحاله أنه كان مغمى عليه أو غير مغمى عليه. كما أنه قد ثبت عن ابن عمر أنه قد أغمي عليه، وهذا ثابت عنه خلاف أثر عمار، ففيه نزاع في صحته، أغمي عليه مدة طويلة، أظن قالوا 20 يوما، فأفاق ولم يقضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، هل الإرادات التي أوردناها على أثر عمار واردة على أثر ابن عمر؟ إن قلنا أنه يحتمل أنه أفاق، يحتمل أنه كان يفيق والناس لا يشعرون، هل يرد هذا؟ لا يرد، لا يرد، لأنه ترك الصلاة، ترك عفوا قضاء الصلاة بالكلية على اعتبار أنه كان مغمى عليه، بخلاف من فعلها فيفعلها احتياطا وخروجا من الخلاف، ويفعلها على أنها مستحبة، فهذا مما يجوز. يعني هذه من المسائل، يقول الشيخ يعني إذا أعطي إبرة مخدرة من أجل تخفيف الآلام بعد الحوادث يقع إغماء، ثم إذا حس أنه سيستيقظ أعطوه إبرة مخدرة مرة أخرى، هذه لعلي أشير إليها الآن في موضوع البنج الذي يؤخذ باختيار الإنسان وبغير اختياره. نعم، هذا موضوعها لأن كنت أظنها ستأتي. نعم، إذن بقينا المسألة التي ذكرها الشيخ، وهي قضية أخذ السيكران، يسميه العلماء السيكران، وهو البنج، بحيث يذهب عقل الإنسان و تخف عليه الآلام، وهو غير السكر، السكر يتألم، وكذلك صاحب المخدرات، فهي نوع من أنواع المركبات كانوا يستخدمونها لإذهاب العقل بما يؤدي إلى عدم الشعور بالآلام التي تنتج عن النهايات العصبية المتصلة بالدماغ، وهو الذي يسمى الآن البنج الكامل الآن. كانوا يسمونه منوم لأنه فعلا ينام، يأتي ما يشبه النوم، وكذلك الذي يأخذ المخدر أو البنج يأتيه مثل حالة النوم فلا يحس بالألم مطلقا. فهذه محل نزاع، فذهب بعض الحنفية إلى أنه إن أخذها بغير إرادته فكالمغمى عليه، وهذا الذي مال إليه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى كما في الشرح الممتع وفي غيره. وهذه الحقيقة جارية على القاعدة التي ذكرناها وخرجنا عليها هذا الفروع، وهي اعتبار الاختيار. فهذا إذا قرب من الإفاقة حقنوه لأنه يبدأ يتألم، أو ما أول ما يبدأ شوية يتألم ولا يحس، وهذا قد جربناه مع كثير من أمثال هؤلاء، يقول أنه لا أحس، أنا كلها كانت حالة إغماء. لكن في بداياته الأولى حين يبدأ يتألم وهو في حالة الإغماء يحقنونه، أو حتى قبل ذلك أحيانا يحسون بقرب إفاقته، أو أحيانا يستمر الحقن والطبيب يعلم أنه الآن مغمى عليه أو أنه فقط تحت تأثير المخدر. في هذه الحالة العبرة بالمعنى، فإذا نصبت القاعدة واعتبرت فيها الإرادة والاختيار في موضوع الإغماء وألحقته بالجنون لهذا السبب، فليكن كذلك أيضا ما فعل بغير اختيار الإنسان ولا إرادته وفي حال من الشلل، تقريبا الشلل العقلي وشلل الإرادة وشلل الحركة، فهي أيضا الأقرب أنها تكون من هذا الجنس، بخلاف البنج الذي يأخذه الإنسان باختياره حتى لو العمليات ضرورية قد يؤخرها ساعة أو ساعتين، هو يختار الزمان ويختار الوقت، ثم اختار أن يكون في أوقات الصلوات فهو يتحمل اختياره. بعض العمليات من 4 ساعات قد يأخذها مثلا من الساعة 7 صباحا ويفيق قبل الظهر أو قبل خروج وقت الظهر، يعني قرب وقت العصر، لكنه اختار أن يجري العملية قبيل الظهر، فكأنه أسقط الصلاة باختيار مثل النائم الذي ينام. وكذلك من باب أولى السكران، إذا سكر ما يقول هذا قد زال عقلي وزال باختياره. فإذا ظهر الفرق بين حالة الحائض والنفساء وأنها من باب الموانع الشرعية في الأحكام الوضعية، وأن من زال عقله هو من رفع التكليف تخفيفا، من رفع التكليف تخفيفا على ذلك المجنون. يقول ولا تصح من مجنون ولا كافر، هذا محل يعني الكافر محل اتفاق. المجنون كما ذكرنا إذا كان مميزا فيه قدر من التمييز، وهذا يقع، وهذا مر علي بحكم عملي في المحكمة، مررنا على أناس بهذا الشكل، يعني إذا شككت وأحضرته وناقشته وجدت. ومر علي أيضا نوع من أنواع المعتوهين من لا تستطيع أن تغالبه في البيع والشراء، يذهب ويرجع الباقي، لكن حركات المجانين وحركات المعتوهين موجودة ولا يستطيع أن يعطي رأي، وكلامه غير مترابط وغير متماسك، لا يعرف الأيام، لا يعرف السنين، لا يعرف، لكن أهله يرسلونه، وأعرف هذا من قرب، يرسلونه إلى البقالة ب5 أو 10 ريالات ويرجع ويعيد الباقي، أو 6 سنوات بدأ بالتمييز، بدأ يعرف يبيع في الأشياء اليسيرة، وقد يكون أحيانا الصغير أحسن حالا منه أحيانا. لكن كلام العلماء في صحة الصلاة هنا هو في الآثار وليس في الفعل، صحة مو معناه يقول لا تخليه يصلي، لا، مثل العلماء قالوا بأن المميز لا تصح منه أي لا تجزي عنه، لكن يصلي ويؤمر بالصلاة، وإذا صلى فكان الفعل منه حسنا، بخلاف الطفل الصغير الرضيع 1 أو 2 سنوات ونحوها، هناك من يلبس الإحرام من باب الشكل فقط، هذا الأمر واسع،